اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. يقول الشيخ رحمه الله: قد تقدم الكلام على هذا المعنى في أثناء حديث مضى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثة. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. السلب هو ما يحوزه المقتول من ملبوس أو من درع أو من سيف أو من سكين أو من حذاء، وقد يحمل أيضا على الدابة التي يركبها. فالأشياء التي يمتلكها المقتول: ملبوسه، حذاؤه، سيفه، خنجره، درعه، دابته، كل هذا يمكن أن يقع عليه لفظ السلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. الشافعي يرى استحقاق القاتل للسلب، أي لسلب المقتول، يرى أن هذا الاستحقاق حكما شرعيا بأوصاف مذكورة في كتب الفقه، يعني بأوصاف معينة ذكروا منها أن يغرر القاتل بنفسه لقتل هذا القتيل، أن يكون هذا القتيل كان ممتنعا والقاتل غرر بنفسه في قتله. فالشافعي يرى استحقاق القاتل للسلب حكما شرعيا بأوصاف مذكورة في كتب الفقه. طيب، ما الذي ينبني إن جعلناه حكما شرعيا؟ أنه مبذول له على كل حال، شرفه الإمام أو لم يشرته. يعني لو قال الإمام في أول المعركة: من قاتل قتيلا فله سلبه، أو لم يقل ذلك، فمن قاتل قتيلا يستحق السلب، شرط ذلك الإمام أو لم يشرته. ثم إذا استحقه بالشرع لم يجز للإمام أن يعطله، إذا ثبت بالشرع لم يجز للإمام أن يعطله، لأن هذا حق ثبت له بحكم الشرع. طب هذا ما يراه الشافعي رضي الله عنه. ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع، وإنما يستحقه بصرف الإمام إليه نظرا. ما معنى هذا الكلام؟ أن على قول مالك السلب يستحقه القاتل من جهة نظر الإمام وتصرفه، من جهة نظر الإمام وتصرفه، وهذا أمر موكول إلى نظر الإمام. فإن رأى أن يعطيه السلب أعطاه، وإن رأى أن لا يعطيه السلب لم يعطيه. ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع، وإنما يستحقه بصرف الإمام إليه نظرا، وإنما يستحقه بصرف الإمام إليه نظرا، أي من جهة نظر الإمام ورؤيته أن ذلك في يحقق المصلحة، من جهة نظر الإمام. وهذا يتعلق بقاعدة، وهو أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور، هل يحمل على التشريع أو على الثاني، هناك أمور أوكل الله عز وجل فيها النظر إلى ولي الأمر، كمسألة الأسرى يقتلون أو يمن عليهم أو يخلص سبيلهم بالفداء أو يخلص سبيلهم بالفداء، هذه الثلاثة الإمام موكول إلى نظره فيها، إن شاء قتل وإن شاء من وإن شاء أخذ الفداء. فهل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية من إعطاء السلب للقاتل من باب التشريع وبيان الحكم الشرعي، أم هو من بياء أو هو من قبيل الأمور المنقولة إلى نظر الإمام فهو يعطيه سلبه في هذه المرة ولا يعطيه السلب في المرة القادمة، هو بحسب المصلحة وبحسب نظره، مرة يعطي ومرة لا يعطي بحسب المصلحة وبحسب نظر الإمام، فهل هو أعطاه السلب في هذه الواقعة لأنه موكول إليه أمر النظر وقد رأى أنه يستحق أنه يأخذ السلب في هذه الواقعة، أم أن هذا تشريع وحكم عام؟ قال الشيخ رحمه الله: والأغلب حمله على التشريع. يبقى هذه قاعدة، ما ترد تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي تحتمل التشريع والتي تحتمل أن تكون من الأشياء التي ينظر فيها الإمام فالأغلب حمله على التشريع. يبقى ما تردد بين أن يكون تشريعا عاما وبين أن يكون تصرفا خاصا، ما تردد أن يكون تشريعا عاما أو تصرفا خاصا فالأغلب حمله على التشريع. طيب، إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة، لأن قوله عليه السلام: من قتل قتيلا فله سلب، يحتمل ما ذكرنا من الأمرين، أعني التشريع العام وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلا بحيث يكون ذلك بناء على نظر الإمام واجتهاده في تحقيق المصلحة. كده واضح؟ ممكن نسمي الثاني، نسمي الأول التشريع العام ونسمي الثاني، أنا سميته إيه؟ الخاص، التصرف الخاص. عن التشريع العام وعن التصرف الخاص المنظور فيه إلى المصلحة، فإن حمل على الثاني فظاهر، فظاهر كيف يكون الظاهر؟ وهو خلاف الظاهر، الظاهر هو أن يحمل على التشريع. هو سائد في كلام الشيخ أنه فإن حمل على الثاني وهو التشريع الخاص فإنه يكون ليس ظاهرا بنفسه وإنما يكون ظاهرا بدليل ضم إليه، فإن حمل على الثاني فظاهر بانضمام دليل إليه، وإلا هو باعتبار أصله خلاف الظاهر، خلاف الأغلب. الأغلب والظاهر أن يكون ذلك تشريعا عاما. مش أنتم كنتم تقولون المؤول هو الظاهر بالدليل؟ المؤول هو الظاهر بالدليل، يبقى الأغلب حمله على التشريع، لكن حملناه على غير التشريع وحملناه على أنه تصرف خاص منوط بالمصلحة، وهذا غير أغلب وغير ظاهر، لكنه صار ظاهرا بدليل انضم إليه، بدليل انضم إليه. فإن حمل على الثاني فظاهر من جهة الدليل الذي انضم إليه، وإن ظهر حمله على الأغلب وهو التشريع العام فقد جاءت، هذا هو الدليل الذي انضمه إلى غير الغالب فجعله غالبا وإلى غير الظاهر فجعله ظاهرا، فقد جاءت أمور في أحاديث ترجح الخروج عن هذا الظاهر، عن هذا الظاهر الذي هو التشريع العام، فقد جاءت أمور في أحاديث ترجح الخروج عن هذا الظاهر الذي هو التشريع العام، مثل قوله عليه السلام بعدما أمر أن يعطى السالب قاتلا فقابل هذا القاتل خالد بن الوليد بكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده: لا تعطيه يا خالد، فلو كان مستحقا له بأصل الشرع لم يمنعه منه بسبب كلمة خالد. حاصل هذه الواقعة الآتي: أن هذا الرجل قتل قتيلا وأراد أن يأخذ السلب فمنعه خالد بن الوليد، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم له بالسلب، فحكم له بالسلب، فرجع هذا الرجل إلى خالد بن الوليد وكلمه بكلام لا يليق وخالد بن الوليد هو أمير الجيش. فعاقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتجرئ على أميره وقال له يا خالد لا تعطيه السلام. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالسلام أولا، فلما أساء الكلام مع أميره خالد بن الوليد قال النبي عقوبة لهذا المستحق للسلام قال له قال يا خالد لا تعطيه سلامه. فالشيخ يقول فلو فدل على أنه على وجه النظر. ما معنى على وجه النظر؟ أنه موكول إلى نظر الإمام، لأنه لو كان مستحق له بأصل التشريع قال فلو كان مستحق له بأصل التشريع لم يمنعه منه بسبب كلامه لخالد. فدل على أنه كان على وجه النظر، أي أنه موكول إلى نظر الإمام، إن رأى أن يعطيه أعطاه وإن رأى أن يمنعه منعه. فلما كلم خالدا بما يؤذيه استحق العقوبة بمنعه، ماشي، نظرا إلى غير ذلك من الدلائل، إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى التي تقوي مذهب مالك من أن استحقاق القاتل لسلب المقتول إنما هو من جهة نظر الإمام لا أنه يستحقه بأصل الشرع. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر. على كل بالنسبة للحديث السابق، الشافعي رضي الله عنه غلب فيه جانب التشريع العام، ومالك رحمه الله قاعدته أنه يغلب التشريع العام لكنه خرج عنها لدليل دل على خلافه. واضح؟ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، ولفظ العين يطلق على الجاسوس، وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث. فجلس هذا الجاسوس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، ثم انفتل أي ذهب وهرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتلته. سلم بن الأكوع قتل هذا الجاسوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنفلني سلبه. وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع، له سلبه أجمع. فيه تعلق بمسألة الجاسوس الحربي. من هو الحربي؟ الذي ليس بمسلم وليس بزمي ولا معاهد. ما ليس بمسلم ولا زمي ولا معاهد، فهذا الجاسوس الذي ليس بمسلم وليس بزمي يجوز إيه؟ يجوز قتله. وفيه تعلق بمسألة الجاسوس الحربي وجواز قتله. ومن يشبهه ممن لا أمان له فيستحق الإيه؟ فيستحق القتل. وأما كلامهم ها هنا عن الجاسوس الزمي هل يقتل أم لا، والجاسوس المسلم هل يقتل أو لا، فلا تعلق للحديث به. لأنه هذا في الحربي. هو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، عين من المشركين، ولم يكن بين النبي وبين المشركين عهد وماشي ولا ذمة، ماشي، ليس هو من أهل الذمة هذا واضح، يعني ليس هو من أهل الذمة، والنبي وهو يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أسكنه المدينة وعامله كما يعامل أهل الذمة، وليس كذلك، وليس من أهل الذمة أصلا، وهو من المشركين، ولم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم معاهد، فهو ليس بمسلم ولا بذمي ولا بمعاهد، فهو حربي. لكن هي وقعة عين، ثم إذا قلنا وقعة عين يمكن أن يعني يتطلب فيها علة باعتبار أمورين. فهنا إذا نظرنا فحربي هو على كل حال مهدور دم لا ليس لأجل أنه متجسس. فتخصيص القتل بالحربي ما الفائدة منه؟ إذا خصصت القتل بكونه جاسوسا هذا يشمل لو كان مسلما علميا أو حربيا. إذا قلنا أنه يقتل جاسوس إذا كان حربيا هو على كل يجوز. طيب يعني أنت تريد أن نجري عليها قاعدة تنقيح المناط. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين فأمر النبي بقتله. عين من المشركين هل طبعا احنا لا خلاف فانه لو كان مشركا وكان عينا انه يجوز ايه قتله، لكن هل الحكم هنا معلق بكونه جاسوسا وكونه حربيا؟ فهل هل هل العله هي مجموع الامرين ام كونه جاسوسا فقط يبيح قتله؟ هو لا شك ان كونه حربيا هذا يبيح قتله، لكن كونه جاسوسا فقط هل يبيح قتله؟ يعني هذا الرجل هل اجتمع فيه هل كل منهما جزء علة؟ هل كل منهما جزء علة أم كل واحدة منهما علة كاملة؟ لو اعتبرناها علة كاملة يبقى الشيخ يقول وأما كلامه مع الجاسوس الذمي والمسلم فلا تعلق للحديث به. يعني من يذهب إلى أن لو ذهب إلى أن الجاسوس الذمي يقتل وأن الجاسوس المسلم يقتل فإنه إيه؟ يجعل كونه جاسوسا علة كاملة في إباحة إيه؟ في إباحة قتل، إضافة إلى أنه انضم إليه سبب ثاني يبيح قتله في الحديث وهو كونه حربيا، وهو كونه حربيا. يبقى برضه هذه المسألة تتعلق بتنقيح الإيه؟ بتنقيح المناط، وهل كونه عينا وكونه مشركا هل كل واحد من الوصفين جزء علة أم كل واحد من الوصفين علة كاملة؟ ماشي. وفيه أيضا تعلق بمسألة السلب، وقد تمسك به من يراه غير واجب بأصل الشرع بل بتنفيل الإمام لقوله فنفلني، وفي هذا ضعف. ما وجه الضعف؟ لفظ النفل نفلني، لفظ النفل يطلق على مطلق العطية. سأتي في كلام الشيخ رحمه الله أن النفل هو العطية غير اللازم، عشان نحتاج لفهم هذه العبارة من أمرين. الأمر الأول أن نفهم الاستدلال، ثانيا نفهم ضعفه. بعض العلماء كالمالكية مثلا يرى أن السلب غير واجب بأصل الشرع وإنما بتنفيل الإمام، يعني الإمام يعطيه وهو موكول في هذا الأمر إلى نظره واجتهاده، بل بتنفيل لقوله فنفلني. والنفل يطلق على ماذا؟ يطلق على ما يعطيه الإمام للمحاربين للغزاة زيادة على الأسهم التي يستحقونها من الغنيمة، وهذا النفل موكول إلى نظر الإيه؟ الإمام. يبقى الإمام بعد أن يوزع الغنيمة بعد أن يعطي كل ذي سهم سهمه يزيد فلان شيئا ويزيد فلان شيئا ويزيد فلان شيئا، هذا الشيء الذي يعطيه هو ليس واجب أصل الشرع وإنما هو موكول إلى نظر الإمام، قد يعطيه وقد لا يعطيه. فهو يقول استعمل لفظ النفل وهو يستعمل في العطية غير اللازمة، فلو كان واجبا بأصل الشرع لكان لازما، والنفل لفظ يستعمل في العطية غير اللازمة. كده واضح؟ ده وجه الاستدلال. طب ما هو وجه ضعفه؟ أن النفل أيضا يطلق على مطلق العطية سواء كانت لازمة أو غير لازمة، لأن يمكن لك أن تقول ونفل الإمام الغزاة أسهمهم من الغنيمة، والأسهم من الغنيمة واجبة بأصل الإيه؟ بأصل الشرع. فالنفل أيضا يستعمل في مطلق العطية سواء كانت لازمة أو غير لازمة. يبقى الشيخ يقول: وفيه أيضا تعلق بمسألة السلب، وقد تمسك به من يراه غير واجب بأصل الشرع كمالك، بل بتنفيل الإمام لقوله لقول الراوي فنفلني، والنفل إنما يستعمل في العطية غير اللازمة، فيكون غير واجب بأصل الشرع بل بتنفيل الإمام. قال الشيخ: وفي هذا ضعف ما، لأن لفظ النفل يستعمل أحيانا في مطلق العطية سواء كانت لازمة أو غير لازمة. وفيه دليل إذا قلنا بأن السلب للقاتل أنه يستحقه جميعه، لأن النبي قال له إيه؟ سلبه أجمع، له سلبه أجمع، يعني كل سلبه، كل سلب المقتول يكون لمن؟ يكون للقاتل. طيب نعم، يدل على ما يسمى سلبا، والفقهاء ذكروا صورا فيما يستحقه القاتل كملبوس المقتول وحذائه وأدوات الحرب كالسيف والدرع ونحو ذلك، وترددوا في بعضها، وترددوا في بعضها. مثل ماذا؟ مثل الدابة التي يركبها المقتول، هل تدخل في السلب فيستحقها القاتل، أم تخرج من السلب فتضم إلى سائر أموال الغنيمة؟ والفقهاء ذكروا فيها صورا فيما يستحقه القاتل كسيفه ودرعه وملبوسه، وترددوا في بعضها كدابته. فإن كان اسم السلب منطلق على كل ما معه سلاحا وملبوسا ودابة، فقد يستدل به بهذا الحديث فيما اختلف فيه من بعض الصور، بأن تقول الدابة يقع عليها اسم السلب، الدابة يقع عليها اسم السلب فيستحقها القاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلبه أجمع. إذا كنت ترى أن الدابة يقع عليها اسم الإيه؟ السلب. طيب الملبوس، أدوات الحرب، طب الملبوس ثوبه وحذاؤه، هل يقع عليها اسم السلب؟ إذا كنت تقول يقع عليها لفظ السلب، فأنت تقول تستدل هكذا، فتقول ثوبه وحذاؤه يقع عليه اسم السلب فيستحقه القاتل، لأن النبي قال في حق القاتل له سلبه أجمع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. نحتاج أن نضع تصويرا يفهمنا هذا الحديث. يحصل أحيانا أن الجيش بجميع قوته يتحرك، ثم بعد ذلك يرى الإمام أن يقطع منه قطعة يبعثها إلى جهة ما، وهو يعني هو يسير في اتجاه، فيبعث جهة ما إلى أو يبعث قطعة من الجيش إلى جهة ما، وهو في طريقه، وهو في طريقه، فهذه القطعة التي أخذت من الجيش ثم ذهبت إلى ناحية معينة، هذه نسميها إيه؟ نسميها سرية. يبقى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء مسيره بالجيش قطعة من الجيش يقال لها سرية، هذه القطعة من الجيش تسمى سرية أو يطلق عليها لفظ سرية. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما. طيب لك الآن أن تتصور هذه القطعة من الجيش هي التي حاربت، وبقي الجيش لم يحارب، وهذه القطعة من الجيش حاربت وغنمت، هل هذه الغنيمة التي غنموها غنيمة خاصة ترد إلى سائر الغنائم ويقسم على كل الجيش، أم أن القطعة التي حاربت وغنمت، هذه غنيمة خاصة بهم تقسم عليهم دون سائر الجيش. فقال لي هذا الحديث يدل على المعنى الثاني، وهو أن هذه السرية غنمت إبلا وإيه وغنما، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القطعة دون سائر الجيش. طيب، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقسم الغنيمة؟ 4 أخماس للغانمين، وهذا سأشرحه في كلام الشيخ، يعني سأتي شرحه مفصلا، وخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، كده واضح؟ طيب، 4 أخماس وزعت على الغانمين، سرية خاصة غنمت غنيمة خاصة، هذه الغنيمة الخاصة قسمت على السرية الخاصة، 4 أخماس الغنيمة وزعت على هذه السرية الخاصة، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، كل شخص استحق منها كم؟ 12 بعيرا، يعني سهم الواحد منهم بلغ 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على 12 بعيرا بعيرا بعيرا. ما معنى بعيرا بعيرا؟ يعني بعيرا للشخص الأول، بعيرا للشخص الثاني، بعيرا للشخص الثالث، يعني بعيرا لكل شخص، ماشي، بعيرا بعيرا، أي بعيرا لكل شخص. فيبقى رجع الواحد منهم بكم؟ رجع بكم؟ 13 بعيرا، 12 بعيرا غنيمة وبعير نفلا. هذا الذي كنا نقول عنه النفل هذا موكول لنظر الإمام، ليس واجبا بأصل الشرع. أظن طيب، في ضوء فهم الحديث على هذا النحو نقرأ شرح الشيخ، فيه دليل على بعث السرايا في الجهاد، يعني أنت تسير بالجيش إلى مسير معين يمكن أن تقطع منه قطعة توجهها إلى جهة معينة، وقد يستدل به على أن المنقطعة من جملة السرايا، أن المنقطعة منها من جيش الإمام ينفرد بما يغنمه، من حيث أنه طيب تفهم جملة كده؟ وقد يستدل بها على أن المنقطعة منها، أي من جملة السرايا من جيش الإمام، ينفرد بما يغنمه، يبقى هذه السرية الخاصة غنمت غنيمة خاصة، هذه السرية الخاصة تنفرد بما يغنمه، من حيث إنه يقتضي أن السهمان كانت لهم، فبلغت سهماننا، أن هذه الأسهم كانت لمن؟ كانت لمن كان في السرية الخاصة، ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها. ظاهر هذا الحديث أن سائر الجيش لم يشارك من كان في السرية الخاصة، لم يشاركهم في الغنيمة، وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا منه يلحقهم غوثه إن احتاجوا. يبقى الفقهاء قالوا متى يشارك سائر الجيش هذه السرية الخاصة فيما غنموه؟ قالوا إذا كان الجيش قريبا من السرية الخاصة، لو احتاجوا إلى الجيش سينضم إليهم، يبقى هو يقاتل معهم بالقوة، وإلا يقاتل بالفعل، كده واضح؟ هذا الجيش يقاتل معهم بالقوة لا بالفعل، لو احتاجوا الجيش ينضم إليهم الجيش على الفور. ففي هذه الحالة ما يغنموه لا يختصون به، بل يشاركهم فيه الجيش، لكن إذا كانوا في مكان بعيد لا يلحقهم غوث الجيش إذا احتاجوا إليه، يبقى ما يغنموه يختصون به دون سائر الجيش. وقوله ونفلنا، النفل في الأصل هو العطية غير اللازمة، هو في الأصل كذلك، لكن قد يطلق على مطلق العطية، ماشي، حتى يقع على الغنيمة الواجبة بأصل الشرع، الغنيمة المستحقة وجوبا بأصل الشرع يطلق عليها نفل. وذكر بعض أهل اللغة أن الأنفال الغنائم والغنيمة تقسم على الغانمين وجوبا بأصل الشرعي، ليس مقولا إلى نظر الإمام، ليست هذه القسمة مقولا لنظر الإمام. يبقى النفل في الأصل يطلق على العطية غير اللازمة، وقد يطلق على الغنائم التي تقسم بأصل الشرع. من هذه الجهة قلنا يضعف الاستدلال في حديث سلمة بن الأكوع فنفلني، قال في إيه؟ فنفلني سلبه، لأن النفل قد يطلق على ما هو على العطية الواجبة، وقد يطلق على العطية غير الواجبة. وأطلقه الفقهاء، وأطلق الفقهاء لفظ النفل على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب وتحصيل مصلحة أو عوض عنها. طب خلي بالك من شيء، إحنا قلنا قاعدة قبل ذلك أن كلام الراوي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد فيه لفظ صارت له حقيقة اصطلاحية بعد ذلك، أن هذا الكلام القديم لا يفسر بالاصطلاح الجديد أو الحادث. يعني النفل في أصل اللغة يطلق على مطلق العطية أو على العطية غير اللازمة، تمام كده؟ ثم استعمله الفقهاء في معنى معين، ليس لا يتحتم علي أن أفسر كلام الراوي بالمعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء. واضح؟ وأطلق الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب وتحصيل المصلحة أو تحصيل المصلحة أو عوض عنها، أو عوض عنها، أو عوض عن هذه أو عوض عن المصلحة الفائتة. كيف تشرح عوض عنها؟ لو أن الجيش يسير والإمام قطع منه قطعتين سريتين، أرسل هذه إلى جهة فغنمت وأرسل هذه إلى جهة فلم تغنم، فالجهة التي غنمت قسم عليها الغنيمة التي غنمتها، وهذه التي خرجت ولم تغنم فاتتها المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيمكن للقائد أن يعوض هذه السرية التي لم تغنم بشيء من الإيه؟ من النفل. طب على كل، نحن الآن ما يجعله الإمام لبعض الغزاة، هذا الأمر، هذا الجعل بحكم الشرع ولا باجتهاد الإمام؟ ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب، هل هذا بأصل الشرع ولا موكول إلى نظر الإمام واجتهاده؟ موكول إلى نظر الإمام واجتهاده. طيب، إذا قلنا يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش، ينفله ويعطيه قدرا غير القدر الذي يستحقه أو من الغنيمة، هذا النفل من أي شيء يخرج؟ من خمسه. هو سيقول فمنهم من جعله من رأس الغنيمة، فمنهم من جعله من رأس، يبقى قبل التقسيم نأتي بالغنيمة. وإذا أردنا أن ننفل بعض الجيش ننفله، وما يتبقى بعد النفل أو بعد النفل يقسم قسمة الغنيمة. طب خلونا نصور المسألة، ما يحصل من أموال الكفار في أيدي المسلمين، ما يحصل من أموال الكفار في أيدي المسلمين، قد يكون ذلك ناشئا عن قتال وحرب، فيسمى هذا المال الذي حصل في أيدي المسلمين من أموال الكفار يسمى غنيمة. طيب، تحرك الجيش فترك الكفار أموالهم وهربوا دون قتال، يبقى ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكفار دون قتال يسمى فيئا. الغنيمة لها تقسيم والفيء له تقسيم، وأنا أحتاج إلى هذا وذاك في الحديث التي ستأتي. الغنيمة كيف تقسم؟ أربعة أخماس تقسم لمن؟ تذهب للمقاتلين، أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، ويبقى خمس يقسم لمن؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. طب السهم والمساكين وابن السبيل، فلله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. السهم الذي لله ولرسوله يسمى أربعة أخماس للغانمين، وخمس لله ولرسوله سهم، ماشي، هذا الخمس يقسم خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله وخمس لذي القربى ولليتامى وللمساكين وابن السبيل. يبقى هذا الخمس الذي لله ولرسوله يسمى خمس الخمس، خمس الخمس. من عندي أربعة أخماس وخمس، وهذا خمس الخمس، كده واضح؟ طيب، فمنهم من جعله من رأس الغنيمة قبل التقسيم، ونعطي لفلان كذا ولفلان كذا وفلان كذا، وبعد ذلك نعطي أربعة الأخماس للغانمين، ونقسم الأربعة أخماس على إيه؟ على الغانمين بنظام معين، سيأتي بيانه. للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم. ومنهم من جعله من الخمس الذي هو لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، واستحب بعضهم أن يكون من خمس الخمس الذي هو لله وللرسول. كده وضحت؟ طب إذا جعلته من خمس الخمس يبقى هو أيضا من الخمس، إذا جعلته من خمس الخمس يكون أيضا من الإيه؟ من الخمس. فكأنه يقول لك، البعض يقول انظر هكذا، والبعض يقول من رأس الغنيمة، والبعض يقول من الخمس، إن شئت جعلته من أي بند من هذه البنود، وأحب، وبعضهم يقول وأحب إلينا أن نجعله من خمس الخمس. طيب مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب مالك أنه يكون من الخمس، ومذهب الشافعي رحمه الله أنه يكون من خمس الخمس. يبقى على كل، فمنهم من جعله من رأس الغنيمة، هذا قول عند الشافعية، ومنهم من جعله من الخمس، هذا قول ثاني عند الشافعية، ومنهم من جعله من خمس الخمس وهو قول ثالث عند الشافعية، وهذا هو الايه الارجح عندهم. يبقى الاقوال الثلاثه في مذهب الشافعي، وارجحها ان يكون من خمس الخمس، ومذهب مالك انه يكون من الخمس. طيب، والذي يقرب من لفظ هذا الحديث ان هذا التنفيل كان من الخمس، طيب ما وجه هذا؟ قال لأنه أضاف الاثني عشر إلى سهامهم. عبد الله بن عمر أخذ اثني عشر بعيرا، لماذا؟ لأنها كانت سهمه من الغنيمة، سهمه من الغنيمة بلغ اثني عشر غنيمة، اثني عشر بعيرا. طيب من يبقى الأربعة أخماس قسمت عليهم، فاستحق عبد الله بن عمر اثنى عشر بعيرا من الأربعة أخماس، فقد يقال إنه إشارة إلى ما تقرر له مستحقاقه، وهو الأربعة أخماس الموزعة عليهم، وزعت عليهم الأربعة أخماس، فاستحق عبد الله بن عمر وكان واحد من المقاتلين، استحق من الأربعة أخماس كم؟ اثنى عشر بعيرا. فيبقى النفل، فيبقى النفل من أي شيء يؤخذ؟ الأربعة أخماس وزعت، ثم بعد ذلك كان التنفيل، من أي شيء يكون النفل؟ من الخمس المتبقي، فيبقى النفل من الخمس المتبقي. كده واضح؟ واللفظ يحتمل لغير ذلك احتمالا قريبا، ما هذا الاحتمال القريب؟ طبعا هو في مشكلة في الحاشية، أن الشيخ الصنعاني رحمه الله يعني يتعرض لذكر مباحث كثيرة، ولا يعنى كثيرا أو لا يعنى ببيان كلام الشيخ، يعني مثلا أنا أحتاج واللفظ يحتمل غير ذلك احتمالا قريبا، ما هو؟ هو ما ذكر ذلك الاحتمال. طيب، واللفظ يحتمل غير ذلك احتمالا قريبا، ما هو هذا الاحتمال؟ وقال ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، هذه الواو في ونفلنا، الواو عندنا لا تختلف الترتيب. فهل التنفيل بعد التقسيم ولا قبله؟ إذا كانت الواو لا تختلف ترتيبا، التنفيل قبل التقسيم أم بعده؟ لو كان بعد التقسيم يبقى حينئذ تظهر، يظهر ماذا؟ يظهر أن التنفيل إنما كان من الخمس بعد تقسيمة الأربعة أخماس على المقاتلين. طيب ولو كان هذا التنفيل قبل التقسيم، واضح معي؟ يبقى نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا ثم قسم ما بقي على الغانمين، أربعة أخماس للغانمين وخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى ما المعنى هنا؟ أن التنفيل كان من رأس الغنيمة. أنا أسأل الآن سؤال، إذا كان التنفيل قبل التقسيم يكون من أي شيء؟ من رأس الغنيمة. وبعد أن أعطى كل واحد من المقاتلين بعيرا بعيرا بعيرا قسم الغنيمة أربعة أخماس وخمس، فقسم الأربعة أخماس على المقاتلين فاستحق كل واحد منهم 12 بعيرا. فلعل هذا هو الاحتمال الذي أشار إليه الشيخ، واللفظ يحتمل لغير ذلك. ذلك على ما تعود على المعنى الذي ذكرناه أن التنفيل كان من الخمس، وغير ذلك أن يكون التنفيل من رأس الغنيمة بأن يكون التنفيل سابق على تقسيم الغنيمة. واللفظ يحتمل لغير ذلك احتمالا قريبا اللي احنا ذكرناه. واستبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس هذا الاستبعاد بالواضح الكثير. ما معنى هذا الكلام؟ البعض يقول هذا الحديث لا يحتمل إلا ما ذكرناه من أن التنفيل كان من الخمس بعد تقسيم الغنيمة، والاحتمال الذي ذكرته أنت أن هذا التنفيل يحتمل أن يكون من رأس الغنيمة قبل التقسيم هذا احتمال بعيد. فالشيخ يقول لا وجه استبعاد هذا الاحتمال ليس بالبعيد. ماشي؟ هو ماذا قال؟ هذا الاستبعاد ليس بالواضح الكثير. طب المعنى كده وصل؟ واللفظ يحتمل غير ذلك احتمالا قريبا، وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من الخمس من جهة اللفظ فليس هذا الاستبعاد بالواضح الكثير. هذا الاستبعاد لا وجه له، هو يحتمله احتمالا قريبا. وقد قيل إنه تبين كون هذا النفل من الخمس من مواضع أخر. طب ما وقد قيل لي كيف تفهمها؟ كأن هذا القائل يقول هذا الحديث يحتمل احتمالين على حد سواء، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التقسيم، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التقسيم، الحديث يحتمل الاحتمالين. لكن نحن نقول التنفيل كان بعد التقسيم وأنه كان من الخمس بأدلة أخرى غير هذا الحديث. سأذكر إن شاء الله حديث يمكن أن يتأيد به هذا المعنى. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان لابن فلان. اللواء العلم، اللواء العلم، ويرفع هذا اللواء لهذا الغادر ويكتب على هذا اللواء اسم غدرته التي غدرها لكي يفتضح أمره أمام الأولين والآخرين. فيه تعظيم الغدر، تعظيم قبح الغدر، فيه تعظيم قبح الغدر، وذلك في الحروب كل اغتيال ممنوع شرعا إما لتقدم أمان أو ما يشبهه. وهذه الصورة كأن تقول إيه أخرج إلي وأعطيك الأمان، فيخرج إليك فتقتله، أو ما يشبهه، أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية كان يأمر أمير الجيش بأن يخير الناس بين أمور، أولا أسلموا ونكف عنكم القتل، فإن لم تسلموا فالجزية، فإن أبوا هذا وذاك فالإيه فالقتل، فحيثما تجب الدعوة إلى الإسلام لا يجوز لك أن تبدأهم بالإيه أن تبدأهم بالحرب، أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تجب، أو حيث يقال بوجوبها، أو حيث يقال بوجوبها. وقد يراد طبعا، ممكن لو قلت ما الفرق بين حيث تجب أو يقال بوجوبها، يعني حيث تجب حيث تجب في الشرع، فحقيقة الشرع مثلا في هذه المسألة أنه تجب الإيه أنه تجب الدعوة قبل القتال، أو يقال بوجوبها من جهة نظر الإمام المجتهد، تفهم هذا؟ ما يقوله الإمام المجتهد قد يكون هو عين الشرع وقد يكون أخطأ في اجتهاده، كده واضح؟ يبقى إذا كانت هي عين الشرع فعلا أو يقال بوجوبها بطريق الاجتهاد، وقد يقع ذلك موافقا للشرع وقد يقع إيه؟ مخالفا. وقد يراد بهذا الغدر ما هو أعم من أمر الحروب، يبقى سواء هذا الحديث لك أن تحمله على الغدر في الحروب، لكن لفظه أعم من أن تقصره على هذا المعنى، لك أن تعمم هذا الحديث في كل إيه في كل غدر وإن لم يكن في الحرب. وقد يغراد بهذا الغدر ما هو من أمر الحروب، ما هو أعم من أمر الحروب، وهو ظاهر اللفظ، لأن النبي قال يرفع لكل غادر لواء، يرفع لكل غادر لواء، قال وهو ظاهر اللفظ، وإن كان المشهور بين جماعة من المصنفين وضعه في معنى الإيه الحرب. طيب، وقد عوقب الغادر، الشيخ بيقول وإن كان المشهور بين جماعة من المصنفين وضعه في معنى الحرب، يعني وجدنا جماعة من المصنفين يذكرون هذا الحديث في باب الجهاد، وجدنا جماعة من المصنفين يضعون هذا الحديث في باب الجهاد، فكأنهم فهموا أن الغدر المذكور في الحديث يقع أول ما يقع على الغدر في الإيه في الحرب، وإن كان ظاهر اللفظ يشمل الغدر في الحرب ويشمل كل غدر آخر. وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى أمام الأولين والآخرين في المشهد يوم القيامة، وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة، فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره وخفي أمره على الناس في الدنيا، فيعاقب بماذا؟ يعني أنت حرصت على التستر في الدنيا فتعاقب بضد الستر وهو الفضيحة، فعوقب بنقيده وهو شهرته وفضيحته، شهرته أي فضيحته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، واضح؟ وفي هذا اللفظ المروي ها هنا ما يدل على شهرة الناس والتعريف بهم في القيامة بالنسب إلى آبائهم، خلاف ما حكي أن الناس يدعون في القيامة بالنسب إلى أمهاتهم، يعني هذا المعنى ذكره كثير من الناس وهو متداول على ألسنة العامة، أن الناس يوم القيامة ينادون بإيه؟ ينسبون إلى أمهاتهم، ينسبون إلى أمهاتهم لا ينسبون إلى آبائهم. فالشيخ رحمه الله يقول هذا الحديث يدل على إيه؟ يدل على أنهم يدعون بالناس وينسبون إلى آبائهم. يقال هذه قدرة فلان ابن فلان. ماشي. لعل القول الذي فيه أن الناس يدعون وينسبون إلى أمهاتهم يوم القيامة يستند إلى قول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ظاهر اللفظ أن ينادى قوم فرعون: يا قوم فرعون، يا آل فرعون، يا قوم فرعون. واضح. يدعون باسم إمامهم قائدهم. ماشي. كما قال الله تعالى في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم أن يدعون بإمامهم. فالبعض قال إمام جمع أم. البعض يعني هذا خلاف المشهور أن الإمام هو القائد، بل البعض يقول الإمام جمع أم، ويكون المعنى يوم ندعو كل أناس بأمهاتهم، وأن إمام جمع أم. ثم بعد ذلك ذكر معنى لذلك وقال: حتى لا يفتضح أولاد الزنا، حتى لا يفتضح أولاد الزنا فينسبون إلى أمهاتهم. على كل الزمخشري رحمه الله ذكر ذلك الكلام ويعني استهجنه جدا، قال إن إمام يعني إمام جمع أم هذا غير مشهور ومعروف، والمعاني التي ذكرها أيضا لا تقوم. وعنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. هنا في جملة في بعض الروايات في الحديث ينبني عليها فقه، أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه تقاتل، ما كانت هذه تقاتل. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. هذا حكم مشهور متفق عليه في من لا يقاتل، ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتل على النساء والصبيان. طيب خلي بالك من شيء، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، فأنت تأخذ من هذا حكم أنه لا يجوز قتل المرأة في الحرب، ولا يجوز قتل النساء الصبيان في الحرب، ثم تقيد ذلك بكونهم غير مقاتلين، ثم تبني على ذلك وتقول: فإن قاتلت المرأة فإنها تقتل، أو قاتل الصبيان فإنهم يقتلون. طيب هذا الحديث تستطيع أن تجعله مثالا لصورة من صور الإيمان، تتذكرونه؟ كان الشيخ في اللمع الشيخ أبي إسحاق الشرازي قال: أن تذكر عينه، ف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر وصفا في هذه العين، ثم يذكر بعد ذلك حكم. لما كنت أشرحه وأقول وصف ذاتي، هذه العين النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها وصفا ثم يذكر بعده حكم، فيعلم أن هذا الوصف المتعلق بهذه العين علة في هذا الحكم. أنا عندي الآن عين هي المرأة المقتولة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها وصفا، قال: ما كانت هذه، ما كانت هذه تقاتل، ثم بنى على ذلك حكما وقال: فأنكر قتل النساء والصبيان. يبقى من هنا تأخذ أن العلة في عدم في العلة في النهي عن القتل أو القتال هي كونها امرأة، وليس فقط كونها امرأة لا تقاتل، كونه صبيا لا يقاتل. يبقى يعني هذه امثله جيده للايه لدرس الإيماء يعني. أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فقال ما كانت هذه تقاتل، ذكر الوصف، ثم أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء لعلة إيه؟ لعلة كونها امرأة لا تقاتل، والصبيان لكونه صبيا لا يقاتل. قال هذا حكم مشهور متفق عليه في من لا يقاتل من النساء والصبيان، ويحمل هذا الحديث على ذلك، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان الذين لا يقاتلون لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان. وهذا القيد وإن لم يكن مذكورا ماشي، لكنه في قوة المذكور، لأنه دل عليه الإيماء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل. ولعل سر هذا الحكم أن الأصل عدم إتلاف النفوس، الأصل عدم إتلاف لا نفس المسلم ولا نفس الكافر، وإنما أبيح منه من إتلاف النفوس ما يقتضي ما يقتضيه دفع المفسدة، ما يقتضيه دفع مفسدة الكافر الذي يعتدي على المسلمين. ومن لا يقاتل من الكفار كالنساء والصبيان ولا يتأهل للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين، ليس هو في إحداث الضرر بالمسلمين كالمقاتلين الذين يقاتلون المسلمين، فرجع الحكم إلى الأصل فيهم ماشي، وهو عدم إتلاف النفوس، فرجع إلى الأصل فيهم، فيهم تعود إلى من؟ إلى من لا يقاتل ولا يتأهل للقتال، فرجع الحكم إلى الأصل في من لا يقاتل ولا يتأهل للقتال، وهو المنع من إتلاف، وهذا الأصل هو المنع من إتلاف النفوس. طيب هذا معنى الشيخ رحمه الله ذكره، وذكر معنى ثاني، معنى ثانيا قال هذا مع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيرا أو غالبا، بما يكونون عليه من إيه؟ بما يكونون عليه من أي شيء؟ لا، من الكفر يعني، الشيخ اللي يقول لك إيه، المرأة الكافرة لا تكون متشبثة بهذا الدين تشبثا قويا، وممكن بدعوتها إلى الإسلام تترك هذا الدين الذي كانت عليه وتدخل في الإسلام، وهذا الصبي أيضا لا يتشبث بمعتقد أبائه كتشبث أبائه، فبالدعوة بدعوة هذا الصبي قد يدخل في الإسلام بخلاف الذي شب وشاب على الكفر، فهو يتشبث بالكفر فهم؟ ولا يميل إلى الإسلام كما يميل الصبي أو كما تميل المرأة. هذا مع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل، من الميل إلى أي شيء؟ من الميل إلى الإسلام إذا دعوا إليه، وعدم التشبث الشديد التمسك الشديد بما يكونون عليه من الكفر كثيرا أو غالبا، لأنه قد يتفق أن يتشبث الصبي بمعتقد أبيه الفاسد، وقد تتشبث المرأة بمعتقدها الفاسد، لكن الكثير أنهم لا يتشبثون بهذه المعتقدات كتشبث الرجال. واضح؟ فرفع عنهم القتل إذا كانوا لا يقاتلون لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر ورجاء هدايتهم عند بقائهم في المستقبل. كده واضح؟ ورجاء هدايتهم عند بقائهم في المستقبل. كده واضح المعنى؟ طب أكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.